قال هل يجوز قول أطال الله عمرك؟ فالأحسن أن يدعو الشخص بغير هذا الدعاء، وإن دعا به وقيد أطال الله عمرك بطاعة الله، والأحسن أن يسأل الله الجنة والثبات والخير، فإن الأعمار آجال مضروبة، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة لما قالت اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل من هذا، أنها تسأل الله ما هو أحسن وأكمل لها من هذا الدعاء، سأل الله الجنة وعيدها من النار، هذا أفضل. وإلا الأعمار قد ضربت، والآجال قد ضربت، والأرزاق قد قسمت، ومن حيث الجواز ما فيه مانع، لكن الأولى أن الشخص يدعو لنفسه بحسن خاتمة وبالثبات على هذا الخير والاستمرار على هذا الخير حتى يتوفاه الله جل وعلا. قال بماذا تدرك الجمعة؟ وقد تكون قد أدركتها حيث تصلي ركعتين، هكذا سؤاله. تدرك الجمعة كما يدرك غيرها بركعة، فإذا أدرك الشخص ركعة منها يكون قد أدرك الجمعة، وإذا أدرك دون ذلك يصلي ظهرا إن أدرك التشهد أو دون الركوع يصلي ظهرا بعد أن يقوم الإمام من ركوعه، أدرك قائما فيصلي ظهرا كغيرها من الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أنها تدرك بما ولو أو تدرك بالتشهد وبغيره بما هو دون الركعة، ولا يشترط في إدراك الجمعة بالركعة. هذا قول أبي حنيفة أنه يرى أنها تدرك بدون الركعة. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهو يعتبر مدركا وإن كان أدرك دون الركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فاستدل بهذا العموم. لكن الذي عليه الصحابة وجماهير أهل العلم أن الجمعة تدرك بالركعة، وأما إذا أدرك التشهد فيصلي ظهرا، فهو أدرك الإمام قائما من ركوعه صلي ظهرا، فإن أدركه راكعا فالصحيح أنها تحسب له ركعة، فيكون قد أدرك الجمعة وفاته أجر حضور الخطبة. قال إذا تلفظ الشخص ببيت شعري لا يجوز اعتقاده مع أنه لا يعتقده، وإنما يجري على لسانه مثل إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ما يجوز له أن يتلفظ بهذا، لا يجوز له وإن كان لا يعتقد ما فيه، تكرار مثل هذا لا، إلا إن كان فيه شاهدا نحويا أو تلفظ به لإنكاره وبيان فساده فهذا جيد. أما دائما إذا الشعب يوما أراد الحياة يقول أنا ما أقصده وما أعتقده، لا يصلح هذا ما يصلح، لكن لا تلفظ به على سبيل الإنكار، أو أحيانا جرى على لسانه وما هو قصد له، أما دائما هو يتلفظ به هذا لا يصلح. كيف؟ أيه البلاد حكم هذه للشعب يوم نراد الحياة، هذا الكفر المواح، هذا كفر يعتبر. إذا الشعب يوما أراد الحياة يريد أن يخضع له القدر، لابد أن يخضع القدر له، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كفر. من الذي قال بأن هذا القول كفر؟ من علماء العصر الألباني رحمه الله. نعم. قال هل يجوز شراء من محلات الصوفية؟ لأن بعض إخواننا يتعاملون مع محلات الصوفية، إذا احتاج إلى شيء من ذلك فلا بأس أن يشتري، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وهم كفار، وأكثر من هم في المحلات أكثرهم من عوام الصوفية من العوام، فإن اشترى أو احتاج إلى شيء من بضاعة ما هي إلا عندهم يشتري منها، ما في مانع يتعامل معهم بالبيع والشراء ما لم يكن تأثر بهم، فهم ربما يظهرون الخلق الحسن ليجذبوا الشخص، وإلا هم أبعد ما يكونون من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كثير منهم يعتقد أن الله في كل مكان، ما أسوأ أدبك مع ربك، الله في كل مكان، والله يثبت لنفسه العلو سبحانه الذاتي. وهذا يقول الله في كل مكان محادة لله سبحانه وتعالى، ما أسوأ أدبه مع الله. هذه عقيدة الصوفية جميعا، فلا يكاد صوفي يخرج عن هذا المعتقد من المعاصرين هؤلاء. وبعضهم ارتقى الله بلا مكان، لا إله إلا الله، هذا جهمي. فالحاصل ان تعامل مع غيرهم هذا هو، وان لم تكن البضاعه الا عنده فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. قال ان يجوز للمراه ان تغير لون شعرها قبل بياضها؟ الاولى انها تترك هذا وتترك على طبيعته وجماله الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، فلا تحتاج إلى أن تجعل له تلك الألوان التي ربما فيها شيء من مشابهة لأعداء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى والد أبي بكر تغير لون شعره قال غيروا هذا الشيء بشيء وجنبوه السواد، وما كانوا يغيرون شعورهم هذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى على هذا، إلا إن كان على البياض غيروها بالحناء أو بما رخص لهم. أما التفنن في الشعور بمثل هذه الألوان فربما يحصل ضرر بهم على الأيام، فيترك الشعر على ما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن يجمل بشيء من الدهون وبشيء من المرطبات له والملينات له، هذا جيد. أما هذه الألوان الكثيرة ربما يحصل لها بها ضرر مع الأيام فلا داعي لها، استعمل ما يرطبه يلينه يجمله يحسنه من دهون زيوت وغير ذلك، هذا طيب. واكثر هذا الذي او اكثر من سنوات يستعملن الالوان يريدنا ان يقلدنا تلك المره التي راتها في الصوره شعرها هذا الجانب احمر هذا ازرق الى اخره، ما يحتاج الى تغيير الشعر وهو على طبيعته، يترك على ما هو عليه. وما هو ضابط تشبه الكفار؟ ضابط تشبه الكفار أن يكون هذا الشيء من خصائصهم واشتهر عندهم، أما ما اشترك فيه المسلمون والكافرون فهذا ليس من تشبه بهم، ولكن يكون الشيء من خصائصهم واشتهر عندهم وهو من الأشياء المحرمة فهنا ما يصلح أنك تتشبه بهم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحواله التحريم وظاهره الكفر. من قال هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحسنت. أقل أحواله التحريم وظاهره الكفر، من تشبه بقوم فهو منهم. الشخص يبتعد عن التشبه بأعداء الله فيما كان من خصائصهم وما اشتهروا به، كما تجد من يعبث بشعره تلك الحلاقات الغريبة العجيبة، فنسأل الله العافية والسلام. وتلك المشيات أيضا يمشون كمشي ذلك الكافر، تجد ربما يحب أن يقلد ذلك الكافر في مشيته، كيف يمشي وكيف يتحرك وكيف الحركات التي يفعلها، إذا فعل هدف في الفريق الآخر حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما نسأله من الذي رأى شبابا من شباب أهل مكة أظنهم يطوفون بالبيت، قال يا أبنائي إنكم تمشون مشية ما يحسنها الزفانون. الزفان يرقص ما يحسن حقكم، هذا إيش من مشي هذا تمشون وراهم يطوفون بالبيت؟ فقال لهم يا أبنائي إنكم تمشون مشية ما يحسنها الزفانون. طاووس، نعم، رأهم يمشون هذه المشية السيئة، خوانية، نحن نسميه خوانية، هو يمشي هكذا مثل هذا الخوانية، هاي يصلح يشتد الشخص في مشيه يمشي مشيا معتدلا جيدا، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تبختر ولا مشي تباطؤ، يمشي مشي تباطؤ، يمشي مشي معتدلا مقتصدا. حاصل شباب المسلمين كثير منهم جاهل، يتأثر بالكافرين سريعا، أي شيء غريب يرى عند الكافر يحب أن يتقل، يحب أن يمثله فيه أو أن يمثله فيه ويقلده فيه. ولا شك أن المقلد يكون عظيما في نفس المقلد، ما قلده إلا لتعظيمه له، هذا شيء معروف عند الناس أن الشخص ما يقلد شخصا إلا هو يعظمه، يعظمه. وانتشر هذا الشر في النساء وفي الرجال، تقليد في النساء وفي الرجال، الألبسة في جانب النساء مزرية، والشعور كذلك مزرية، والأخلاق كذلك أيضا، وغير ذلك مما قلده في أعداء الله. والشباب بالمثل كما ترى في الشوارع، نحن الحمد لله في بلدنا أخف، نحن في بلدنا ما فيش من هذا كثير، لكن تجد تذهب المكلة وتذهب كلما ذهبت إلى المدن هذه الواسعة تجد التقليد أكثر فيها، لكن المناطق الشمالية يقل فيها مثل هذا الذي عندنا نحن، موجود عندهم لكن القبلية غلبت عليهم، غلبت عليهم، ما يحبون هذا الخناء والتقليد هذا، العياذ بالله الرديء، يتنزهون عن أشياء كثيرة في المناطق التي فيها القبلية، يتنزهون عنها، ما في إلا سلاحه على كتفه والجنبية تلك ويمشي، ويمشي بطل عينه هكذا، يعني تخاف لما ترى تخاف منه، لكن يضعفون أمام الحوثي إلا من رحم الله. قال يسلم عليكم أبو همام الأصابي، وما وعنده سؤال، ما حكم التشخير للحواجب بتلوينها بألوان مختلفة إن كان فيه تقليد لأعداء الإسلام فيجب تركه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما أنه تدقيق الحاجبين وليس أخذا شيئا من الشعور، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يعد تشقيرا أو لا يعد تشقيرا، وهل يعد تشغير تشغير، هل يعد نمصا أم ليس بنمص، لأن التشغير هو نوع من الترقيق أيضا، ترقيق الحاجبين مع أيضا كذلك جعل شيء من هذه الألوان، فهل يعد نمصا هذا التشغير أم ليس بنمص، فاللجنة الدائمة ترى أنه نوع من النمص، تشغير مع تدقيق الحواجبين أو مع تدقيق الحاجبين فهذا نوع من النمص، فإن الذي يراها يقول هذه نامصة، وقد لعن النساء صلم النامصة والمتنمصة لعنها، فعلى هذا لا تفعل هذا إذا كان سيظن بها ظن السوء، أما أنه نمص الذي يظهر أنه ليس بنمص، ولكن ينبغي ترك هذا، وهذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله، أنها إذا شقرت الحاجبين ودققتهما وجعلتهما رقيقين فليس من النمص في شيء، ولكن يدخل في التشبه، فإن كان النساء الكافرات يفعلن هذا وهي تريد أن تجاري هؤلاء النسوة فهذا من التشبيه المحرم ولا يجوز هذا. ويخشى أيضا أن يكون من باب تغيير خلق الله، فإن تجعل ألوانا مختلفة على الحاجبين وتغير هذا اللون الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وتغير هذا الشعر الذي جعله الله سبحانه وتعالى، فالأحسن تبغي على ما هو عليه ولا تغير شيئا. وهناك أنواع أخرى للتجمل وأحوال أخرى للتجمل وأسباب أخرى للتجمل غير تشخير الحاجبين، فإن هذا أظنه غالبا جاءنا من تلك الجهات، هذا التشخير جاءنا من تلك الجهات، وصار النساء يتفنن في الشعور الآن ألوان مختلفة، الشعر ربما فيه نحو 4 ألوان 5 ألوان تجعلها في شعرها، وهذا من العبث، هذا ليس من التجمل في شيء بل من العبث بالشعور، وربما ضرت هذه الألوان مع الأيام الشعر، ربما ضرته، فأحسن ما يكون هو أن يكون على طبيعته وتتجمل بتطويله وغير ذلك وبتسريحه والعناية به، جمل لزوجها ما في مانع ليس بحرام عليها، وجعل كذلك تعمل بعض الدهونات الطيبة المرطبات والملينة للشعر